هل تجوز الصلاة وراء إمام عنده مشكلة في حرف من الحروف أو أكثر حيث أنه لا ينطقها بشكل صحيح؟ إذا كان اللحن جليا بمعنى أنه بيغير المعنى لا يجوز الصلاة خلف، لأن هذا لا يقرأ قرآنا، لا سيما إذا كانت هذه الحروف لا يستطيع معها ضبط قراءة الفاتحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني مثلا عنده لدغة في اللسان فيأتي مثلا بالعين قريبة من الغين، أو مثلا لا يخرج يعني لا يخرج لسانه في حروف اللسان فتخرج كأنها معاني أخرى، الذين مثلا يقول الذين يقول الذين أو نحو ذلك، فهذا إذا كان اللحن جلي بحيث يغير المعنى لا يجوز الصلاة خلفه.